الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخ والديه وذريته والحاضرين. وإذا فرغ قال آمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه. يجهر بها إمام وأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، أن يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة لطيفة ثم يقول آمين، يجهر بها هو والمأموم معا، وقوله وغيرهما أي غير الإمام والمأموم هو المنفرد، فيجهر بآمين فيما يجهر به من القراءة تبع للقراءة والعكس بالعكس. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه كالمسبوق، فيخير بين الجهر والإخفاء حتى فيما يسن فيه الجهر. أما المأموم فيكره أن يجهر بأذكار الصلاة مطلقا، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. قال تتمه: بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة يسن أن يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، مع أنه لا يجب على المأموم قراءته الفاتحة على المذهب، لكن يتحملها الإمام عنه. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وأوساطه من سورة النبأ. قرأت ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح، أحسن الله إليك، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الليل، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويبدأ التكبير مع بداية الانحناء، ثم يرفع يديه على صفة رفعه عند الإحرام إلى أن يصل إلى الركوع، ثم يضعهما على ركبتيه ملقما كل يد ركبة كما في الإقناع تتمة. بعض الأئمة يبدأ تكبيره في الركوع وينهيه في الركوع، وبعضهم يكبر قبل أن يركع وبعضهم بعد أن يركع، وكل هؤلاء صلاتهم باطلة على المذهب، إذ يجب أن يكون التكبير في الانتقال فقط، فإذا أكمل التكبير في الركوع أو السجود أو القيام فإن صلاته باطلة، إذ ليس هناك فعل دون ذكر إلا ما يستثنى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع الحديث، فقوله حين يثنى الفعل لا قبله ولا بعده. وقال بعض العلماء: لا تبطل الصلاة بذلك إن أتى ببعض الذكر أثناء الانتقال لمشقة إن أتى ببعض الذكر، أحسن الله إليك، ليس كل الذكر، إن أتى ببعض الذكر أثناء الانتقال وكمله في الركن الذي يلي ذلك الانتقال لمشقة التحرز من هذا، يعني هذا يدل على أنه لا يتعمد، يقع في هذا العمل أحيانا. نعم، هو اختياره، أحسن الله إليك، وهو اختيار المجد أبي البركات وابن عثيمين، لكن المسألة خطيرة، فيكفي أن يكون من العلماء من يقول ببطلان الصلاة. قوله مفرجيت الأصابع يسوي ظهره ويجعل رأسه مستويا مع ظهره تتمة، المجزي من الركوع الانحناء بحيث يتمكن المصلي الذي هو وسط في الخلقة مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقدر الانحناء من غير الوسط كطويل اليدين وقصيرهما، فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه. وقدر الركوع المجزئ من قاعد مقابلة وجهه بانحنائه ما قدام ركبتيه من أرض أقل مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر قدام ركبتيه من الأرض. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، والأفضل عدم الزيادة عليها، فلا يقول سبحان ربي العظيم وبحمدي وإن زاد فلا بأس، والواجب قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر للإمام. وأما المفرد فيرجع في تسبيحه إلى العرف. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى المتعارف في موضعه: قلت وتحتاج لبيان ثم رأيت كلام السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وهو قول ولا حد لكثر كثرة منفرد، والمراد أنه لا يتقيد بعدد مخصوص بل بحسب نشاط الشخص ورغبته، لأنه يتمادى فيه حتى يخرج الوقت أو يضر بنفسه أو نحو عياله. وقال في تصحيح الفروع: قلت صواب أن ذلك بحسب الصلاة، فإن طال في القيام طال في الركوع بحسبه، وإن قصر قصر فيه بحسبه. قال: ثم يرفع رأسه ويديه معا على صفة رفعه في تكبير الإحرام تتمة. المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة خمسة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية وعند الركوع، الثالثة وعند الرفع منه، الرابعة وإذا أراد أن يسجد للتلاوة ولو في الصلاة، الخامسة وإذا أراد أن يسجد قرأ آية التلاوة وأراد أن يسجد فإنه يرفع يديه. وقياس المذهب أنه لا يرفع لأنه منحني أو يهوي إلى السجود، لكن هكذا قالوا هنا أنه يستحب له أن يرفع يديه ولو في الصلاة، يعني في الصلاة وخارجها. نعم، أحسن الله إليك. وإذا أراد السجود إثر قنوته بعد الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، يقول أثناء رفعه ويكمله قبل أن يستتم قائما، وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماء، أي تابع الماتن المنتهى ومثله في الغاية، أما الإقناع فيه ملء السماوات على الجمع وكلاهما ثابت. قال البهوتي في شرح المنتهى المعروف في الأخبار: السماوات، ولكن قال الإمام أكثر الأصحاب بالإفراد، وهو المذهب، لأنه هو الذي ورد في حديث ابن أبي أوفى مخالفة الماتن: وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، أي فإن استتم قائما قال الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيقول في أثناء الرفع ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما سكت تتمة. على المذهب يخير المصلي بعد الرفع من الركوع بين أرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى. قال: ثم يكبر لحد ولا يرفع يديه، ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. والمذهب وضع الركبتين قبل اليدين في الهوي إلى السجود، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه. رواه الأربعة والدارمي، وحسنه محقق السنن الدارمي الشيخ حسين سليم بن سليم أسد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن الألباني ضعفه وصحح بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه الأربعة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يميل إليه المحدثون في الغالب، وقد قال ابن حجر في البلوغ هو أقوى من حديث وائل رضي الله عنه، لكن ابن القيم ذكر أن فيه قلبا، والكلام فيه كثير والله أعلم. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، وتكون مفرقة إذا لم يكن في رجليه نعل أو خف، وتكون موجهة للقبلة، ويجوز على ظهور قدميه تتمة. يضع يديه حذو من كبيه في سجوده، ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وكذا يجافي فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، فإن حصل إيذاء حرم. وتفرقة ركبتيه هكذا في المنتهى، وزاد في الإقناع ورجليه، وكذا زادها البهوتي في الروض المربع. فالمذهب التفرقة بين القدمين في السجود، خلافا للشيخ ابن عثيمين الذي يقول بضمهما، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وفي المسجد وهما منصوبتان. رواه مسلم. وتعقبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالة لطيفة بعنوان: لا جديد في أحكام الصلاة، وذكر أن الأصل في الصلاة المباعدة والمجافاة بين الأعضاء، والحديث ليس بصريح لاحتمال أنهما كانتا متفرقتين متقاربتين، وتكون اليد عليهما، وقوله مجافاة أي مباعدة. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. والواجب قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر للإمام. وأما المنفرد فيرجع فيه إلى العرف. وتقدم كلام السفاريني في تسبيح الركوع ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا فيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. حديث أبي حميد وعائشة رضي الله عنهما يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله ويسجد الثانية كذلك أي كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فلا يعتمد على الأرض إن لم توجد مشقة ويرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه عكس الهوي للسجود. فإن شق فبالأرض أي يعتمد على الأرض فيأتي بمثلها بمثل الركعة الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح ولو لم يأتي بالاستفتاح في الأولى سهوا أو عمدا أحسن الله إليك فلا يأتي به في الثانية لفوات محله وسيأتي أن ما يدركه المسبوق مع إمامه آخر صلاته وأنه إذا سلم إمامه قام واستفتح. والتعوذ إن كان تعوذ في الركعة الأولى ثم يجلس مفترشا لحديث أبي حميد رضي الله عنه وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارته بسبابتها في الإقناع ولا يشير بغيرها ولو عدمت السبابة ولا يشير أيضا بسبابة اليسرى كما في شرح المنتهى في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. المراد بالإشارة رفع السبابة كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى وترفع الإصبع في التشهد أربع مرات عند التلفظ بسم الله تعالى وتلك المواضع هي الأول التحيات لله الثاني ورحمة يعني الله يعني إذا قال التحيات لله يرفع ثم يخفض أحسن الله إليك فإذا جاء إلى الموضع الثاني ورحمة الله يرفع إذا جاء لفظ الجلالة ثم يخفض وهكذا أربع مرات نعم. أحسن الله إليك والثالث وعلى عباد الله الرابع أشهد أن لا إله إلا الله ويلحق بها أيضا اللهم كما قرره ابن حرم يعني إذا قال اللهم صلي على محمد أيضا يرفع ثم يخفض نعم. كما قرره ابن حميد في شرحه على حاشيته على شرفه في حاشيته على شرح المنتهى تنبيه المذهب يكون رفع السبابة في تشهده ودعائه في صلاته وغيرها عند ذكر الله تعالى ومن غير تحريك يعني أنه لا يوالي حركة هذا مولاه كذا ما يسوي كذا ما يفعل إنما يرفع فقط ثم يخفض نعم أحسن الله إليك أنه لا يوالي حركتها عند الإشارة لأنه يشبه العبث قاله ابن النجار في شرحه للمنتهى وفي الإقناع وشرحه في خطبة الجمعة ولا بأس أن يشير بإصبعه في دعائه في الخطبة وبسط اليسرى على فخذي ثم يتشهد وجوبا وسرا استحبابا وكذا في تسبيح ركوع وسجود وقولي رب اغفر لي ويقول التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في شرح المنتهى وغيره الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده أو الاكثار من العمل الصالح حيث لا يعفر أو الاكثار من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره ويدخل فيه النساء ولم يشارك في صلاته أسأل الله تعالى أن يدخلني في هذه الدعوات المباركات وكل من يقرأ آمين ومن يسمع أيضا آمين. نعم. أحسن الله إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وإنما اختاره لأنه جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يعلمه الناس ولأن هذا التشهد متفق عليه بخلاف غيره مما روي ثم ينهض في مغرب ورواعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا عن الفاتحة ثم يجلس متوركا لحديث أبي حميد رضي الله عنه وفيه وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدة مقعدته رواه البخاري فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: إنما اختاروا هذه الصيغة لأنها متفق عليها، وقد ذكر هذه الصلاة المنتهى وزاد: أو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم والأولى أولى. انتهى كلامه. هذه رواها الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وسن أن يتعوذ وزيادة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أحسن الله إليك. تنبيه: يجب الترتيب بين التشهد والصلاة، فيقدم التشهد ثم الصلاة، وإلا فلا يعتد بالصلوات بالصلاة لفوات الترتيب بينهما كما في شرح المنتهى. قال: وسن أن يتعوذ وزيادة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وليست موجودة في المغني والشرح الكبير والإنصاف والتنقيح والمنتهى، إنما هي في الإقناع وتابعه الغاية، وهي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم بعد التشهد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، متفق عليه، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، تبطل الصلاة إن دعا في سجوده مثلا وبعد التشهد بحوائج دنياه وملاذها مما لم يرد في الكتاب والسنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف، كسؤال الوظيفة أو الجارية الحسنى، وكذا تبطل الوتابك في الخطاب لغير الله تعالى ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، أي فلا يجزئ قوله سلام بدل السلام. هذا يخطئ فيه كثير من الأئمة، كثير ما تسمع منهم السلام الشمسية، هذا ما تسمعه: السلام عليكم، تبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. ويبدأ التسليم مع بداية الالتفات، لكن الالتفات سنة وليس بواجب. وامرأة كرجل حتى في رفع اليدين، لكن تجمع نفسها في نحو ركوع والسجود، فلا يسن لها التجافي، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل، أي من جلوسها متربعة. وقوله مسدلة أي تقعد على الأرض وتخرج رجليها مع من جانبها الأيمن. تتمة الأذكار بعد الصلاة: بعد أن ينتهي من الصلاة يأتي بالأذكار المعروفة سرا على ما صوابه المرداوي في تصحيح الفروع، خلافا لما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام من استحباب الجهر بها. ويكون التسبيح باليد، ويأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير معا، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، أي ذكر هنا بعض ما يكره في الصلاة، ومنها كراهة الالتفات بلا حاجة بالوجه أو الصدر أو بهما جميعا، فإن احتاج إلى الالتفات فلا كراهة، كالأم تخاف على طفلها الرضيع أن يسقط، فلا يكره التفاتها. فإن استدبر القبلة واستدار بكل جسمه عن القبلة بطلت صلاته ما لم يكن في الكعبة، لأن كل جهاتها قبلة، وكذا في صلاة شدة الخوف. وإقعاء: وصفة الإقعاء في المذهب أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقد ذكرت في المنتهى والإقناع والمقنع والمغني، وقال في الإنصاف يصحه المذهب، وزاد في المنتهى وتابعه في الغاية صفة أخرى مكروهة، وهي مثل الأولى، إلا أنه يكون فيها جالسا بين عقبيه على إليتيه ناصبا قدميه، وأصلها في المحرر كما في الإنصاف، وذكر في المبدع أيضا، ويفرش في المطلع بضم الراء المشهور، وذكر القاضي عياض في المشارق كسر الراء ولم يحكي الضم انتهى. وقال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى ومعنى فرشها اجعل ظهرها مما يلي الأرض انتهى يوسف، ويعني بيوسف الفتوحي حفيدا حفيد ابن النجار صاحب المنتهى. ذكره الشيخ عبد الله المقدسي في شرح دليل الطالب، وفسر الشيخ عثمان النجدي الإقعاء في شرح عمدة الطالب بكلام الشيشي في شرح المحرم. الشيشي أحسن الله إليك. وفسر الشيخ عثمان النجدي الإقعاء في شرح العمدة الطالب بكلام الشيشيني في شرح المحرر، قال الإقعاء المكروه في الصلاة أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين، وأليتاه على عقبيه أو بينهما، وهذا عام في جميع جلسات الصلاة انتهى. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء بأن أفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، فقوله يفرش قدميه أي أصابع قدمي انتهى من الهداية. وتفسير الشيخ النجدي قولهم يفرش أي أصابع قدميه فيه نظر، بل لم أرى لهم الافتراش إلا بدون نصب أصابع القدم كما في الجلسة بين السجدتين. قالوا كما في الإقناع يجلس مفترشا بأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب قدماه انتهى. وينصب يمنى أحسن الله إليك انتهى. فرش الرجل أن يجعل ظهرها بما فيها ظهور الأصابع مما يلي الأرض كما تقدم. وأما نصب أصابع الرجل فيعبرون عنه بالنصب، والله تعالى والله أعلم. ثم رأيت تعقب الشيخ العنقري في حاشيته على الروض للشيخ عثمان، قال وما حمل عليه عثمان صاح عبارة المنتهى خلاف ظاهرها لقوله يفرش قدمي، فكيف يحمل على فرش أصابعهما؟ وأولى مما ذكر النجدي ما ذكره ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، قال قوله أي صاحب المنتهى ناصبا قدمي صوابه فخذي كما في تفسير أبي عبيد المذكور، أو ساقي كما في المصباح فتأمل انتهى بحث. قال وافتراش ذراعي ساجدا أي حال كوني ساجدا، قال في المبدع أي مدهما على الأرض ملصقا لهما به، ودليل الكراهة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب، رواه الترمذي. وعبث أي حال كوني ساجدا، قال في المبدع أي مدهما على الأرض ملصقا. وعبث اثنين كعبثه كرها. وعبث صفحة 97 أحسن الله إليك. وعبث كعبثه بثيابه ولحيته. وتخصر وهو أن يضع يده على خاصرته فيكره، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. والخاصرة هي العظم المستدق فوق الوركين، وقيل ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان، والورك بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز بكسر الواو وسكون الراء على وزن وزر ورك، وهو ما فوق الفخذ من الإنسان كما في المطلع. وفرقعة أصابع وتشبيكها، فرقعة الأصابع غمزها حتى يخرج منها صوت، وتشبيكها إدخال بعضها في بعض، وهو مكروه من حين خروج المصلي من بيته، وتزداد الكراهة إذا دخل المسجد، وتشتد إذا دخل الصلاة كما فصله هكذا في الإقناع، وتنتهي الكراهة بالصلاة. وهناك تشبيك مستحب وهو في الوضوء لتخليل أصابع اليدين، قاله في الغاية فرق فقهي، وكونه حاقنا ونحوه أي كالحاقب والحاقن محتبس البول والحاقب محتبس الغائط, فيكره أن يبتدي الصلاة. وهو كذلك للحديث لا صلاة بحضرة طعام, ولا هو يدافعه الأخبثان, ولأنه يشغله عن الصلاة. أما إذا صار حاقنا في أثناء الصلاة فلا تكره استدامة الصلاة إذن. قال وتائقا لطعام ونحوه, أي مشتاقا كما ذكر النجدي للطعام وقوله ونحوه, أي كالشراب والجماع. وإذا ناب وفي المنتهى ضابط لهذه الأمور, فقال يكره ابتداؤها فيما أي في حال يمنع كمالها, كحر إلى آخره. تنبيه: كراهية ابتداء الصلاة مع وجود هذه الأمور مقيدة بما إذا لم يضق الوقت ولو المختار عن فعل كل الصلاة, فإن ضاق تعين فعلها وحرم الاشتغال بغيرها. تتمة في الإقناع: ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا. قال البهوتي: وظاهره ولو منفردا. وإذا نابه شيء, قال: وإذا نابه شيء سبح رجل, أي إذا عرض لمصل أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو بفعل في غير محله, فيسبح بمستأذن استحبابا ولو بالإمام وجوبا نصا. فيسبح, أحسن الله إليك, فيسبح بمستأذن استحبابا وبالإمام وجوبا. نص عليه ابن النجار في المعونة والبهوتي في شرح المنتهى. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل صفقت امرأة بطن كفها على ظهر الأخرى, ويجوز في المذهب التنبيه بالتهليل والتكبير ولا تبطل صلاتك بذلك. وكذلك يجوز التنبيه بالقراءة بشرط أن يقصد القرآن كما في الغاية اتجاها في الأيمان, كقوله لإمام سهى عن الركوع واركعوا مع الراكعين, أو التنبيه بفاسجدوا. قال: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه, إذا كان الإنسان في المسجد أزال بثوبه البصاق ونحوه كالنخامة والمخاط. ويباح في غير مسجد عن يساره في المنتهى وشرحه وفي ثوب أولى لئلا يؤذي به. ويكره أمامه ويمينه للنهي الوارد. ريح شوي يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل في أركانها وواجباتها. وجملة أركانها: الركن لغة جانب الشيء الأقوى, واصطلاحا ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا. وجملة أركانها 14: القيام على القادر في الفرض ولو فرض كفاية كصلاة جنازة لا في النفل, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. وحد القيام في الهيئة ما لم يصر راكعا, وحد القيام في الزمن فعلى من فصله في الإقناع حيث قال على ما فصله في الإقناع حيث قال والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط, وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. تتمة: يستثنى من القيام أولا الخائف, ثانيا والعريان الذي لا يجد سترة فيصلي جالسا ندبا وينضم, الثالث والمريض الذي يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته قائما, الرابع والذي يصلي خلف إمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته وسيأتي إن شاء الله, الخامس والعاجز عن القيام كمن حبس في مكان لا يمكن القيام فيه لقصر سقف مثلا, والتحريمة للحديث وتحريمها التكبير, رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والفاتحة هي ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد, أما المأموم فيتحملها عنه الإمام في الصلاة الجهرية والسرية, لكن يستحب له أن يقرأها. والركوع وهو ركن إجماعا لحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكع, متفق عليه. والاعتدال عنه: الاعتدال كما في المطلع الاستقامة في المطلع الاعتدال كما في المطلع أحسن الله إليكم الاستقامة وهو ركن لحديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ويستثنى من ركنية الركوع والرفع منه ما بعد الركوع الأول من كل ركعة في صلاة الكسوف، فإنه سنة ولو أدرك إمامه في الركوع الثاني من الركعة في الكسوف لا يعتبر مدركا لتلك الركعة على المذهب. والسجود وهو ركن إجماعا، والاعتدال منه والاعتدال عنه هكذا في الإقناع، أما صاحب المنتهى فقال الرفع عنه. والجلوس بين السجدتين للحديث ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة، الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي فيشترط أن يسكن فيه ولو قليلا، هذا ما قطع به في المنتهى والتنقيح. وقال ابن النجار في المعونة وهذا المذهب، أما في الإقناع فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذلك مأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه، وهذا ضابط جيد. وذكر بعضه شيخ الإسلام بن تيم شيخ الإسلام في القواعد وذكر بعضه شيخ الإسلام في القواعد النورانية قال: ولهذا قال طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة، لكن الشيخ منصور تعقب الحجاوي في الكشاف فقال: هذه تفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر، لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناس، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها. والحاصل أن الطمأنينة في المذهب هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي كما تقدم. مخالفة. والتشهد الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والكمال أن يتشهد به، وجلسته أي جلسة التشهد الأخير، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير والركن منه اللهم صل على محمد، لكن الأكمل أن يأتي. يعني يجوز أن إذا أتى بالتشهد بعد ما يتم التشهد اللهم صل على محمد ويسلم، يجوز له أن يسلم، هذا هو الركن فقط، اللهم صل على محمد. نعم. لكن الأكمل أن يأتي بالصيغة الواردة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وتقدمت في صفة الصلاة، والتسليمتان لحديث وتحليلها التسليم. وقوله والتسليمتان أي هما ركن فلا تجزئ واحدة في فرض ولا نفل وهو المذهب، لكن تجزئ تسليمة واحدة في صلاة الجنازة والسجدتي التلاوة والشكر. وتابع الماتن هنا المنتهى والتنقيح تتمة. كون التسليمتين ركن نص عليه في المنتهى وهو المذهب، وقال البهوتي في شرحه على المنتهى وظاهر كلامه أن النفل كالفرض، وقال في الكشاف وظاهر ما قدمه في المبدع وغيره أن النفل كالفرض، وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى، وقال أيضا في حواشي الإقناع ظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وتصحيح الفروع وغيرها أن الصحيح لا فرق بين الفرض والنفل، واقتصر في الإقناع والغاية والمقنع على إجزاء التسليمة الواحدة في النفل، وحكاه الموفق بن قدامة إجماعا. قال الحجاوي المسائل التي يعني خالف الحنابلة فيها وقد حكي في الإجماع، وهي مسائل معدودة يعني حكي فيها الإجماع ومع ذلك يخالفون فيها، وهذا الإجماع غالبا يكون يعني فيه نظر ليس مسلما. نعم. قال الحجاوي في الإقناع التسليمتان إلا في التسليمتان إلا في صلاة جنازة وسدود تلاوة وشكر، وإلا نافلة فتجزئ واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد. قال في المغني والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي رواية واحدة، لكن قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية والمختار في المشهور عنه. كيف يقول القاضي رواية واحدة وكذلك في المغني والشرح يحكون الاتفاق ثم نقول المذهب هو تسليمتان؟ كيف يقول القاضي رواية واحدة؟ ما المراد بقول القاضي رواية واحدة؟ ايش نعم لعل، لكن هذا يسمونها طريق في نقل المذهب، بعضهم ينقل المذهب رواية واحدة وبعضهم ينقل المذهب روايتين، فالقاضي نقل هذه طريقته أنه ما في رواية أخرى أصلا، هذه هي الرواية الوحيدة المنقولة عن الإمام أحمد. بعض العلماء يقول أن هذه مسألة منقول فيها روايتين عن الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه في المبدع كذلك صاحب الفروع بن مفلح، بن مفلح واسع الاطلاع طبعا. نعم. لكن قال شيخ الإسلام، لكن قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. إذا شيخ الإسلام يؤيد، وقواعد النورانية أنصحكم بقراءته لأنه يعني كثيرا ما يوافق وينتصل لها الحديث، وهم غالبا الحنابلة. فشيخ الإسلام يرى أن حتى في النفل ما دامت الصلاة مشتملة على قيام وركوع وسجود فلا بد من التسليمتين. قال وأما الصلاة، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد، مخالفة الماتن. والترتيب بين الأركان لحديث المسيء في صلاته حيث رتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأركان، وواجباتها ثمانية: الواجب في الصلاة ما كان في الصلاة وتبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجود السهو، التكبير غير التحريمة، ويستثنى تكبيرة الإحرام فإنها ركن. الثاني: وكذا يستثنى المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا وكبر للإحرام فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة، لكن لو دخل ذلك المسبوق وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده فهو واجب على الإمام والمنفرد للمأموم، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد وهو واجب على الجميع الإمام والمنفرد والمأموم، وتسبيح ركوع وسجود تتمة. للتحميد أربع صيغ وردت في السنة: ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد بإثباتها وهي أفضل، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو وهي أفضل، واللهم ربنا ولك الحمد بإثباتها، وهذا كله على المذهب. ومحل ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال أو أكمله بعد انتهائه لم يجزئه لأنه في غير محله. وتسبيح ركوع وسجود لحديث لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وحسنه النووي، والأمر يقتضي الوجوب. وقول رب اغفر لي حال كونه جالسا بين السجدتين فيأتي بكل ذكر في محله مرة مرة، أي الواجب فيه وفي تسبيح الركوع والسجود الإتيان به مرة واحدة. والتشهد الأول وهذا الأصل في الواجبات وقيس عليه غيره، لكن يستثنى من قام إمامه سهوا إلى الركعة الثالثة فيتابعه المأموم ويسقط عنه التشهد وجلسته أي جلسة التشهد الأول فهي واجبة، وما عدا ذلك أي الأركان والواجبات والشروط سنة، وهي سنن أقوال وأفعال، وهي كثيرة كما في الإقناع. منها قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة والجهر والزيادة على المرة في التسبيح، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما أي بالجهل والسهو ويجبر بسجود السهو. قال رحمه الله. ريح شيخ، ريح شوي. من يقرأ؟ نعم. قال رحمه الله. لحظة شوي عبد الرحيم. قال رحمه. لحظة شوي. نعم شيخ تركي. إيش؟ نعم. نعم. نعم. فرك علولة. نعم. لا ليس له ذلك. أحسنت. كثير منهم يسأل. هل له إذا انتصب بقدر تكبيرة الإحرام والفاتحة أن يجلس؟ نقول لا ليس له أن يجلس، لأنه متصل، هذا ما بعد الفاتحة متصل بالفاتحة فلا يجوز له أن يجلس. نعم. قال رحمه الله: فصل في سجود السهو. السهو في شيء كما في النهاية تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم، وهو اصطلاحا كما عرفه الشيخ ابن عثيمين في رسالة سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، ويشرع المشروعية تشمل الوجوب والسنية سجود السهو لزيادة ونقص وشك. والدليل على مشروعيته في الزيادة والنقص حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم. أما في الشك فالدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما أي أربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم. لا في عمد فلا يشرع ولا يسن سجود السهو إذا فعل أو قال شيئا عمدا بطلت صلاته أو لم تبطل وهو واجب لما تبطل بتعمده. سجود السهو في المذهب له ثلاثة أحكام واجب وسنة ومباح. الحكم الأول واجب قال الماتن واجب لما تبطل الصلاة بتعمده أي كل فعل تبطل الصلاة بتعمده فإنه إن فعله سهوا وجب أن يسجد للسهو وقد وافق في هذا زاد المستقنع. لكن هذه العبارة ليست على إطلاقها فلو أكل متعمدا مثلا بطلت صلاته لكن الأكل الكثير سهوا يبطلها أيضا فلذلك حصر دليل الطالب ما يجب له سجود السهو في خمس صور. أولا إذا زاد سهوا فعلا من جنس الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. ثانيا وإذا سلم قبل إتمامها سهوا. ثالثا وإذا لحن سهوا أو جهلا لحنا يحيل المعنى أي يغير المعنى. رابعا وإذا ترك واجبا سهوا كالتسبيح. خامسا وإذا شك في زيادة وقت فعلها وهذا حصر جيد أتى به من استقراء الإقناع والمنتهى. وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. الحكم الثاني سنة فيسجد سجود السهو في حالتين. أولا ما ذكره المصنف بقوله لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا كما لو قرأ في ركوعه أو سبح في قيامه فإن تعمد فعله لم تبطل صلاته كما لا يسن له سجود. واستثنى من ذلك السلام فلو أتى به في غير محله فإنه يخرج من الصلاة ويلزمه أن يعود. ثانيا وصورة لم يذكرها المؤلف لو نوى المسافر قصر الصلاة فأتمها سهوا فيسن له أن يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة بتعمد ذلك كما لا يسن لهذا التعمد سجود. ومباح لترك سنة. الحكم الثالث مباح إذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية كانت أو فعلية أبيح له أن يسجد للسهو ولا يسن. وقد ذكر السعدي رحمه الله أنه لا يسجد إلا إذا ترك سنة من عادته أن يأتي بها كمن عادته أن يسبح ثلاثا فيسجد للسهو إذا سبح واحدة. قلت وهو قيد حسن ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فالأفضل الإتيان بسجود السهو قبل السلام مطلقا ويجوز الإتيان به بعد السلام واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فمحله بعد السلام ندبا. وقد تابع المصنف في هذا عبارة الإنصاف والإقناع. أما في المنتهى فيسن كونه بعد السلام إذا كان عن نقص مطلقا سواء كان عن نقص ركعة أو أقل أو أكثر كما في التنقيح والغاية وهذا هو المذهب والله أعلم. مخالفة الماتن تتمة لا تبطل الصلاة بترك سجود السهو المسنون وتبطل بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي أفضليته قبل السلام لا إن ترك الذي أفضليته بعد السلام وإن كان يأثم بتركه كما ذكر صاحب الزاد وهو ضابط جيد. أما الشيخ ابن عثيمين فجعل صور سجود السهو أربعة وهو رواية في المذهب إن سجد عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام وإن كان عن غالب ظن فبعد السلام وإن كان عن شك فقبل السلام. لو سلم سهوا عن ركعة أو أكثر هل هذه زيادة ولا نقص؟ ما هي الزيادة؟ أحسن زيادة التسليم بعضهم يظن نقص هذه زيادة. إذن على ضابط الشيخ متى يسجد؟ بعد السلام. أحسنت. نعم الشيخ. ولهذا القول أدلة تعضده وأدلة تخالفه وقد أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية العمل بهذه الحالات الأربع كما وردت. نعم الرواية عن الإمام أحمد أنه يسجد على الاستحباب أما شيخ الإسلام فيرى الوجوب أنه لا بد أن يجعلها في هذه المواطن أربعة. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت لأنه تكلم فيها وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد لحديث ذي اليدين المشهور. وقوله قريبا أي عرفا ولو شرع في صلاة أخرى وتقطع ليعود للصلاة الأولى أو خرج من المسجد تتمه. قدم في الإقناع ومشى عليه في زاد المستقنع أنه لو سلم سهوا ثم تكلم لمصلحة الصلاة يسيرا فلا تبطل الصلاة. وهذه المخالفة للمذهب لأن الكلام يبطل الصلاة في المذهب ولو كان يسيرا ولو كان لمصلحتها، لحديث إن هذه صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. مخالفة وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، أي إن أحدث أو قهقه بعد أن سلم سهوا بطلت الصلاة كفعلهما في صلبها، أي قبل تسليم الصلاة، لكن إن تبسم لم تبطل صلاته. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله النحيب كما في مختار الصحاح، رفع الصوت بالبكاء، فإذا انتحب لا من خشية الله تعالى فبان حرفان فككلام، لأنه من جنس كلام الآدميين فتبطل الصلاة. لكن قال البهوتي في الكشاف وظاهره لا فرق بين ما غلب صاحبه وما لم يغلبه، لكن قال في المغني والنهاية إنه إذا غلب صاحبه لم يضر لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكي فيه خلافا، قاله في المبدع. فالحاصل أنه إذا غلبه البكاء سواء من خشية الله تعالى أو لطروء موقف ممكن على ذهنه فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان. ولعله مراد من أطلق والله أعلم بحث أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطولت، كالمتكلم قوله فبان حرفان، أي في النفخ والنحيب والنحنحة، والنحيب كما في مختار الصحاح رفع الصوت. في تكرار مع رقم 2 النحيب، نعم، رفع الصوت بالبكاء. أما إذا فعل شيئا مما ذكر لحاجة فإن الصلاة لا تبطل به. ومن ترك ركنا غير التحريمة شرع الماتن في الحديث عن النقص في الصلاة، فمن ترك التحريمة لم تنعقد صلاته، كمن حج بلا إحرام فإن حجه لا يصح، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. فلو ترك سجدة من الركعة الأولى فلم يذكرها حتى شرع في قراءة الفاتحة فإن الركعة الأولى تبطل وتصير الثانية مكانها، ولو رجع إلى السجدة بعد أن شرع في القراءة عمدا بطلت صلاته على المذهب. أما الشيخان السعدي وابن عثيمين فقال يلزمه أن يعود إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مثله في الركعة التالية وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، أي إذا ذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الركعة التي تلي الركعة المتروكة منها الركن، فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، فإن لم يعد عالما عمدا بطلت صلاته. وبعد سلام فكترك ركعة، أي إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام استحبابا. وهذه مسألة نص عليها الإمام أحمد في رواية حرب، وكأن الشيخ منصور استشكلها في شرح المنتهى، لأن من سلم عن نقص يستحب له أن يسجد بعد السلام على الصحيح من المذهب كما تقدم، وهذا قد سلم عن نقص. تنبيه يستثنى من هذه المسألة إذا تذكر بعد طول الفصل عرفا أو بعد أن أحدث أو بعد أن تكلم فتبطل الصلاة يلزمه استئنافها. وإن نهض عن تشهد أول الناس لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. فالقيام عن التشهد الأول له ثلاث صور: الأولى إن ذكره قبل أن يستتم قائما وجب رجوعه، الثانية وإن ذكره بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة كره رجوعه، الثالثة وإن ذكره بعد شروعه في القراءة حرم رجوعه وتبطل صلاته إن رجع عالما عامدا، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإنه مقصود لغيره. وقوله جهل أي جهل تحريم الرجوع، أو أي جهل تحريم الرجوع تتمه، كذلك كل واجب تركه المصلي ناسيا فإنه يرجع إليه ما لم يتلبس بالركن الذي يليه، فلو ترك تسبيح الركوع لزمه أن يعود ما لم يعتدل قائما، فإن اعتدل قائما حرم رجوعه. ويتبع مأموم، أي يلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه ناسيا عن التشهد الأول وجلسته حتى لو اعتدل، لكن لو شرع الإمام في القراءة ثم رجع وجب على المأموم أن يفارقه، وإن علم أنه رجع عالما متعمدا وتابعه فإن صلاته باطلة، لكن الإشكال كيف يعرف أنه عالم متعمد؟ ويجب السجود لذلك مطلقا، أي يجب السجود للسهو في كل صور القيام عن نسيان التشهد الأول المتقدمة. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم رواه مسلم. ويأخذ الظن حكم الشك هنا فيبني فيه على الأقل أيضا وإن شك في إتيانه بركن فكتركه وإن شك في ترك واجب بعد أن فارق محل ذلك الواجب لم يسجد للسهو كما في الزاد. فصل ريح ساك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة التطوع. التطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة تتمها. يذكر الحنابلة في هذا الموضوع مسألة مهمة وهي ما أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض. فأفضل ما يتطوع به على المذهب أولا الجهاد في سبيل الله، ثانيا ثم النفقة في الجهاد، ثالثا ثم تعلم وتعليم العلم الشرعي، فجعلوا التعلم والتعليم بمنزلة واحدة، رابعا ثم الصلاة النافلة وآكدها كسوف فاستسقاء إلى آخر ما ذكره الماتن، خامسا ثم ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض ونحوهما، سادسا ثم الحج، سابعا ثم الصوم. طيب على هذا الترتيب لو كان الإنسان عنده مال ما الأفضل له، يتصدق به أو يحج أو يعتمر نفلا؟ ها؟ الأفضل أنه يتصدق على هذا الترتيب الذي ذكروه، الأفضل له أن يتصدق. آكد صلاة تطوع كسوف هي أفضل صلاة التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها حيث قال فإذا رأيتموه فقوموا وصلوا، متفق عليه. وصلاة الكسوف سنة. سألني شخص أذكر في رمضان فقال يعني في العشر الأواخر قال يريد أن يتصدق، فهل أفضل أنه يقطع اعتكافه وهو كان معتكف يقطع اعتكافه ثم يذهب يتصدق، أو يتصدق بعد رمضان ولا يقطع اعتكافه؟ فما الأفضل في المسألة هذه؟ إيش؟ كيف؟ ما يقول ما وجدت. نعم؟ ما وكل. ما الأفضل؟ يخرج ويعود ولا يبقى في اعتكافه؟ إيش؟ ليش كأنهم ما ذكروا اعتكاف هنا؟ إيش؟ أي مقدم على، لكن سيفوته رمضان الآن، والصدقة في رمضان أيضا لها فضل كبير جدا، فأنتم يعني مختلفين، إذن ينقل المسألة فيها خلاف. نعم كلمة طيبة ومعتكف. أنا والله فيه تردد يعني هل يخرج أو يبقى. لا يعني لا يجب عليها أن يلتزم إلا إذا كان نذرا، هذا شيء آخر. كيف؟ أحسنت. وقد يقال أنه يكره يبطل عمله، أحسنت، بغير حاجة، لعل هذا يرجح أنه يعني الأولى أنه يبقى ولو خرج رمضان. إيش؟ مع أن الآن يقدر يتبرع بالجوال يحول للفقير في أي مكان. نعم. الاعتكاف النافلة إذا كان منذور هذا لا يجوز الخروج، أما إذا كان معتكف متنفل يجوز، لكن يكره بلا سبب، يكره بلا سبب القطع، قطع أي عبادة مستحبة مكروه بلا سبب. نعم يا شيخ أكمل. أحسن الله إليكم. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على المذهب وليست واجبة، وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوب صلاة الكسوف على الأعيان فاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويتركها تارة بخلاف صلاة الكسوف، فلم ينقل أنه تركها. فتراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدام عليها، وإنما صلى بعض الليالي، ولكنها أشبهت الفرائض من حيث الاجتماع لها. فوتر لأنه تسن له الجماعة إذا صلي مع التراويح بخلاف التراويح فإنها تسن لها الجماعة مطلقا، فلهذا كان الوتر دونها في الأفضلية. وينبغي للإنسان أن لا يترك الوتر، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الوتر ردت شهادته وجعله الحنفية واجبا. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر أي الفجر الثاني، وقوله من صلاة العشاء هكذا في المنتهى والتنقيح والغاية، وقال في الإقناع ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، قال في الكشاف استحبابا ليوالي بين العشاء وسنتها، فإن أوتر قبل سنة العشاء صح بحث. وأقله ركعة لحديث من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت الإيتار بركعة عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء الثلاثة وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين. ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم، قال في الإقناع، وهو أفضل. ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر، ويجوز بسلام واحد، ويجوز سرد الثلاث بتشهد وسلام واحد. وذكر الإقناع والغاية صورة ثالثة، وهي أن يصليها كالمغرب، ولم يذكرها المنتهى، بل ليست هذه الصورة من المذهب كما قرره ابن النجار في شرحه للمنتهى، وعبارة الغاية وتجوز كالمغرب، وقيل لا مخالفة. ويقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. طبعا هذه فيما إذا أوتر، إذا أوتر بثلاث فقط، أما إذا أوتر بأكثر من ثلاث فلا يسن له، وكان سواء كانت هذه الثلاث مفصولة أو موصولة، فيقرأ يسن له أن يقرأ بهذه السورة الثلاث. نعم تتمة. تتمة يجوز الإيتار بركعة كما تقدم، وكذا يجوز بثلاث أو خمسين أو سبعين أو تسعين أو إحدى عشرة، وكلها يمكن أن تصلى على إحدى الصور الثلاث التالية: الأولى أن يصلي مثنى مثنى، ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بإحدى عشرة ركعة. الثانية أو يسرد الكل بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بخمس أو سبع. الثالثة أو يسرد الكل ويجلس في الركعة قبل الأخيرة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي ركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بتسع. وأقل ما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم سبع ركعات كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها. وذكر الإمام أحمد أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة فلا يعني أنه اقتصر عليها، بل يكون قد صلى قبلها ويقنت. يسن في المذهب أن يقنت في كل ليلة من السنة، خلافا للشافعية الذين يقولون بالقنوت في النصف الثاني من رمضان. وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال يسن أن يقنت تارة ويترك تارة، ويكون الترك أكثر من الفعل. تتمة هل يستحب أن يقنت جهرا أم سرا؟ في المنتهى جهرا، وهو يشمل ما إذا كان منفردا أو إماما، ولذا قال في الغاية ويدعو جهرا ولو منفردا، وقال في الإقناع جهرا وإن كان إماما أو منفردا نصا. وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة. قال شيخ منصور في الكشاف وظاهر كلام جماعة أن الجهر يختص بالإمام فقط. قال في الخلاف وهو أظهر قلت والمذهب الجهر للإمام والمنفرد كما هو مجزوم به في المنتهى، وقدمه الإقناع، والله أعلم. تحرير بعد الركوع ندبا لحديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه وروي عن الخلفاء الراشدين، فيقنت ثم يكبر رافعا يديه ويسجد، أي يرفع يديه عند إرادة السجود، نص عليه لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة. ويجوز في المذهب أن يقنت قبل الركوع فيكبر بعد القراءة ويرفع يديه ويقنت، فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقتصر عليه هنا وفي الزاد. وعندنا على المذهب دعاء يقال قبله، وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا، إلى آخره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأثر عروة رضي الله عنه أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وحسنه محقق الروض المربعي، وبه قال الألباني للآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ويؤمن مأموم، أي يستحب أن يقول المأموم آمين في كل ما يقوله الإمام، وظاهر المذهب أن يقتصر عليه ولا يقول سبحانك إذا مجد الإمام الله تعالى، بل حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيشيني في شرح المحرر وإطلاق الأصحاب يقتضي أن يؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها دعاء، وهو مذكور في هامش شرح المنتهى. تنبيه قيد ابن النجار في شرحه للمنتهى استحباب تأمين المأموم بما إذا سمع المأموم قنوت الإمام وإن لم يسمعه دعاء، نص عليه، وتبع البهتي وفي شرحه وكذا النجدي، فقال إن سمع وإلا فالظاهر أنه يقنت لنفسه كما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ. تحرير ويجمع إمام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، أي يستحب أن يمسح وجهه بيديه إماما كان أو غيره في الصلاة أو خارجها، لحديث السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وفي رواية الثانية لا يستحب له أن يمسح، وقد أنكره مالك. وقال البيهقي والأولى أن لا يفعله وراي شيخ الإسلام رحمه الله. والتراويح 20 ركعة. قال النجدي وهذا الأكمل لا أنه قيد في سنيتها وفي الإقناع ولا تنقص عنها ولا بأس بالزيادة. قلت والظاهر من نص الإقناع لم يفعل سنة التراويح من صلى أقل من 20، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، وذلك أولى من أن يصليها من أن يصليهما منفردا ويسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين. نعم، ما ينوي أول التراويح أول ركعتين، كل ركعتين من التراويح ينوي قبل أن يكبر أنه يصلي صلاة التراويح. نعم. ووقتها بين سنة عشاء ووتر، وهل تصح التراويح قبل سنة العشاء؟ قال البهوتي في الكشاف في ذلك صح جزما، ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص، وهذا حاصل كلام ابن قندس. قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر. ووافقه النجدي في حاشيته على المنتهى، وقال صاحب الغاية والأفضل بعد سنتها بحث تتمه من أوتر مع إمامه ثم أراد أن يصلي فإنه لا ينقض وتره بل يصلي مثنى مثنى، لكن الأولى لمن له تهجد بعد صلاته مع الإمام أن يأتي بركعة بعد تسليم إمامه، ويباح التعقيب على المذهب ولا يسن. والتعقيب الصلاة جماعة بعد التراويح والوتر والنوم، فيصلون مثنى مثنى، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. أي السنن الرواتب في المذهب 10 ركعات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، الحديث متفق عليه، بخلاف ما جاء عند مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، الحديث. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، أي نفل الليل المطلق، نفل الليل المطلق أفضل من نفل النهار المطلق، كما في الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ونفل الليل المقيد كالوتر والتراويح تتمه. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام على المذهب، للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، متفق عليه. والقول الآخر في المذهب تفضيل طول القيام على كثرة الركوع والسجود، للحديث الصريح أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع الذي يقصد الاستماع، فيسن لهما السجود مع قصر الفصل لا مع طوله تتمه. عدد السجدات في القرآن على المذهب 14 سجدة، في الحج منها 2، وليست منها سجدة سورة صاد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاد ليست من عزائم السجود، رواه البخاري. وهي سجدة شكر، فلو سجد لها في الصلاة بطلت، لأنه زاد سجودا في الصلاة. أما إن صلى خلف إمام فسجد فيها، فإن المعاصرين من الحنابلة اختلفوا في متابعته للإمام في هذه الحالة، والذي يظهر لي تبطل صلاة المأموم لو تابع إمامه على المذهب، والله أعلم. وعليه أن ينتظر حتى يسجدها إمامه ثم يتابعه، تحرير، ويكبر إذا سجد. وإذا كان في صلاة وأراد السجود وسن للمصلي يرفع يديه نصا ويكبر ويسجد في الصلاة، وكذا خارجها، لكن قال في الإقناع بعد أن قرر المذهب، وقياس المذهب لا يرفعه ما فيها، أي في الصلاة، وهو قول القاضي كما في المغني والشرح. وإذا رفع ويجلس ويسلم، للحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يتشهد قبل التسليم. وقال في الإقناع لعل جلوسه ندب، فلو سجد للتلاوة وقام وسلم صحت. وتعقبه البهوتي واستظهر وجوبه كما مر في الأركان انتهى. قال النجدي عن كلام البهوتي وفيه نظر، والأفضل على المذهب يسجد عن قيام، أي إذا كان يقرأ وهو جالس استحب له أن يقوم ليأتي بالسجود من قيام، وهو ما اختاره شيخ الإسلام، فإن سجد وهو جالس فلا بأس، لكن له نصف أجر سجود القائم كصلاة النفل، قاله النجدي. وكره لإمام قراءتها في سرية، أي يكره له قراءة آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد أشكل فعله على المأمومين، وإن لم يسجد يكون قد ترك سنة، وسجوده لها أي يكره سجوده لها إن قرأها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، أي يجب، لأن على تفيد الوجوب، على المأموم متابعته في غير الحالة المتقدمة، لأن الإمام في السرية ليس بقارئ ولا مستمع. وسجود شكر عند تجدد نعم، فيسن إن تجددت نعمة الله للنعم السابقة، فإن الإنسان يتقلب في نعم الله تعالى إلى أن يموت واندفاع نقم، سواء كان ما تجدد من النعم أو اندفع من النقم عاما كانتصار المسلمين أو خاصا كأن يرزق المرء بولد. وتبطل به صلاة غير جاهل، أي جاهل بحكم سجود الشكر في الصلاة فلا تبطل صلاته به، وناس وهو كسجود تلاوة. وسجود التلاوة على المذهب صلاة، فمما يشترط له الوضوء واستقبال القبلة وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد رجل لتلاوة امرأة مثلا. وألحق ابن عبد الهادي ما لو قرأ آية آية السجدة وألحق ابن عبد الهادي ما لو قرأ آية السجدة الساهي والنائم والطير فلا يسجد المستمع، لأن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أئمة إلا الساهي. زينة العرائس ويسجد زينة العرائس، هذا كتاب يأتي ابن عبد الهادي بقاعدة لغوية ويستخرج منها أحكام فقهية، يأتي بقاعدة لغوية ويستخرج منها أحكام فقهية. طبعا هو تابع في هذا كتاب الأسنوي الشافعي، وهو يعني تأنيف مبتكر في الحقيقة، لكن يعني أتى بمسائلهم وجعلها على المذهب فقط، يعني كأنه نسخ المسائل التي ذكروها وذكر أحكامها في المذهب. وبعض المسائل ليست مذكورة في المذهب أصلا، مثل هذه المسألة لو قرأ الطير مثلا البغبغاء لو قرأت آية السجدة هل يسجد؟ طبعا المذهب أنه لا يسجد، لأن الطير لا يصح أن يكون إماما للمستمع. فهذه ذكرها الشافعية فالشيخ أتى بها وذكر أنها أنه لا يسجد. نعم أحسن الله إليكم. ويسجد البالغ لتلاوة صبي لصحة إمامته في النفل، وسجود التلاوة نفل. ويحرم سجود التلاوة في أوقات النهي تتمة. سجود التلاوة له ثلاثة أركان فلا تسقط سهوا ولا عمدا: السجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه التسليمة الأولى، وله ثلاث واجبات تسقط سهوا لا عمدا: تكبيرة الانحطاط وتكبيرة الرفع وتسبيحة السجود، كذا قرره النجدي. وأوقات النهي خمسة. بقي عشر دقائق للوضوء، جزاك الله خير.